مقيد بالسفر فقط، هو جاب الحديث اللي هو ثلاثة ومنهم الذي كان ولم يكتب. نعم. وهذا الكلام يعني الحقيقة، لكن كما نقول دائما ما ينبغي الواحد من نصف لما ينبغي مما كل ما يتعلق بالمسألة. نحن نريد في السنة تباين الناس بعض البعض يكون في هناك كتاب باقي غيان العمل على عدم الكتابة هو أكبر دليل على أن هذا الأمر ليس هو الوجود، فإما أن يكون الأمر للاستحباب أو أن يكون